وسنقول له من أمرنا يسرا بالنسبة لنا في الدنيا معروفا. وهذا يدل على أن ذي القرنين كان ملكا عادلا صالحا مؤمنا بالبعث والحساب والجزاء، وأنه يعرف بأن القضية عند الله في النهاية عذاب أو نعيم، وهذا معناه أنه يسعى في مرضاة ربه. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قوم متخلفين جدا، ما عندهم لا بيوت تقيهم من الشمس ولا لباس ملابس عراة، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فليس عندهم أي تمدن، لا يعرفون البيوت ولا صناعة الملابس. كذلك معناه ثم أتبع سببا كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس، فهو إذن أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما أتبع سببا حتى بلغ مغربها. وقد أحطنا بما لديه خبرا، أحطنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخفى علينا، علما بالخلق وأحوالهم والناس الموجودين هناك والأمم وأنواع البشر. ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. أتبع طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب، لا هو في الشرق ولا في الغرب، لا في أقصى الشرق ولا في أقصى الغرب، حتى بلغ الجبلين العظيمين اللذين سد ما بينهما، ووجد من دونهما من وراء هذين الجبلين أمة لا يكادون يفقهون قولا. عندهم قلة فطنة وقلة حيلة وقلة تدبير، لغة غريبة، أمة مجهولة. قالوا يا ذا القرنين، اشتكوا إليه، شكوا حالهم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فلما بلغ هذين الجبلين المتناوحين بينهما ثغرة بين الجبلين يخرج منها يأجوج ومأجوج على هذه البلاد، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون حرثهم ونسلهم. رحمك الله. كما ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيحين عن الأعداد الهائلة ليأجوج ومأجوج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار من ذريتك يا آدم، أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. طبعا هنا الصحابة أشفقوا وصعب عليهم جدا. إذا كان البشر 999 للنار وواحد للجنة، يعني هذه النسبة، إذن ما هو المصير؟ فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشقة التي حصلت في وجوه أصحابه وهذا الحزن لهذه المعلومة الخطيرة جدا في نسبة أهل الجنة من أهل النار، خفف ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فإذا أردت أن تتصور هذه النسبة تصورا صحيحا فلا بد تدخل في الحسبة يأجوج ومأجوج. طبعا يأجوج ومأجوج هؤلاء أعداد رهيبة جدا،